يقول اللهم يا ذا الجلال والإكرام ثبت المجاهدين في فلسطين وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وأجر الخير على أيديهم وافرا اللهم نزل السكينة عليهم وأفرغ عليهم صبرا ومكن لهم دينهم الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منهم عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم وأرنا فيهم آيات رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أيها الإخوة، يبدو أن مشاعر أحد ليس من السهل أن يتجاوزها الإنسان أو أن يتركها. غزوة أحد على الرغم من أن المسلمين قد يشعرون بمرارة لأنها غزوة فيها آلام وفيها خسائر، إنما سبحان الله عندما أتمثل أمام عيني صورة دفن العملاق العظيم، عملاق الإسلام، سيدي مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الذي قبل الإسلام كان شابا مدللا معطرا تقف له الفتيات في النوافذ والشبابيك يرين مشيته ويقلدن غطرسته الشبابية ويحببن عطره الفواح، وكما يقول القائلون لم يكن في قريش من هو أنعم من مصعب، ملابس لا تسل عنها، بشرة وشعرا وطلعة وبهاء وملبسا. فلما أسلم مصعب هذا المدلل الذي قد نقيسه اليوم بمقاييس أبناء النوادي التي يقال لها كذا وكذا، فإنه لما أسلم إذا بالإسلام ينشئه ويصنعه من جديد، فإذا بمصعب هو المهاجر الذي خرج من مكة فقيرا لم تهمه الدنيا، وكأن الدنيا كانت عملة قديمة عفى عليها الزمان وصدرت القوانين بتغييرها، فصار الناس يعتبرونها شيئا بغير قيمة بغير قيمة. في يوم من الأيام أفتش في مكان قديم عندي وجدت مليما. هل تتذكرون المليم؟ فكيف حال كان مليم؟ وجدت مليما، فقلت سبحان الله، هذا المليم يوما كان يشتري، كان يشتري، كان يشبع ما يشبع جائعا، أما الآن فقد أصبح شيئا إذا ألقيته في صفيحة قمامة لا يمثل شيئا. هؤلاء الصحابة جعلوا من الدنيا عملة قديمة تبدلت وجاء مكانها الآخرة، فإذا بمصعب يودع الدنيا كلها ويهاجر إلى المدينة إلى نور الإسلام فتكون هجرته أسبق من الهجرة ذاتها. نعم أيها الإخوة، مصعب لم ينتقل إلى المدينة مع قوافل المهاجرين، بل هو الذي أنشأ لهم الدار التي يهاجرون إليها. يقول ربنا عز وجل عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أثنى على الأنصار لأنهم تبوأوا الدار، فمن صنع هذه الدار بإذن الله عز وجل؟ مصعب بن عمير. فقد ذهب يوم لم يكن في المدينة إسلام إلا أفراد قلائل، إلا أفراد القلائل، فلما دخلها مصعب جعل الإسلام في كل بيت من بيوتها، وتحولت يثرب بدعوته إلى المدينة التي تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتصير دار الإيمان، أول دار للإيمان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسسها بإذن الله مصعب. فكان له في المهاجرين منزلة، وكان له في الأنصار كل المنزلة، وبقي بعد الهجرة يا إخواني 3 سنوات لم يجد عليها، ودخل معركة أحد وقاتل في سبيل الله قتالا تحدثنا عنه حتى قتل. انظروا يا من تبدلون الملابس في حياتكم وأنتم في نعماء، مصعب هذا جلس عبد الرحمن بن عوف وهو أحد 10 المبشرين بالجنة وواحد من العشرة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض جلس يوما فقال فارجعل يبكي ويقول قتل مصعب بن عمير وهو أفضل مني فلم نجد له ما نكفنه فيه إلا ثوبا إذا غطينا به رأسه انكشفت قدماه وإذا غطينا به قدميه انكشف رأسه. مصعب هذا المدلل انظروا إلى أي شيء آل أمره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي عن هذه القمة الإيمانية لا تجد ما تكفن به، مش لاقي هدوم تعيش فيها، مش لاقي هدوم يموت فيها، لا يجد كفنا. فقال له اجعلوا الثوب على رأسه ثم اجعلوا على من كشف من قدميه اذخر بعض أوراق الشجر. فجاب ورق شجر وكفنوا رجلين مصعب بن عمير بشوية ورق من الشجر يغطوا بها أقدام هذا المصعب بن عمير الذي أجر الله على يديه هذا الخير. عندما نرى ذلك نشعر بأن هؤلاء القوم عاشوا للإسلام لا ينازعهم فيه شيء آخر. أصحاب الصفة أيها الإخوة الذين كانوا لا بيوت لهم، بعض الصحابة ليست لهم بيوت وكانوا يعيشون خلف المسجد، يقول كان أحدهم يجمع ثوبه بيده إذا سجد من خافة أن يتكشف لأنه ليس له ثوب آخر والثوب قصير. هذه عبادة الصحابة، الواحد بيروح يصلي بيجهز له جلابية بيضة ويغسلها ويظهرها ويكويها ويخرج عشان يحس بحلاوة العبادة. أما هؤلاء فكانت حلاوة العبادة ليس من الملابس الهفافة وإنما كانت من صدق صلتهم بربهم عز وجل. لم يكن عندهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أجد كيف دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأجد بعدا جديدا أخشى أننا نفتقده، وهو أنه كان في المدفن في القبر يجعل الأحبة بعضهم مع بعض، يجعل الأصدقاء بعضهم مع بعض. عرف فلان وفلان بأنهما كانا صديقين صاحبين متحابين، فإذا جاء وقت الدفن في أعقاب أحد كان يدفنهما معا، ويقول كانت لهما صحبة ومحبة في الدنيا تجعلهما معا. طب في القبر يحصل ايه؟ ايوه، يأتنس الأخ بأخيه. ولذلك الحب في الله يا اخواني، الحب في الله، وهذا امر لا استطيع ان انسى كيف اثار اندهاشي لاول مرة كنت اسمعه، ان الحديث يقول اوثق عرى الايمان. فانت تنتظر ماذا سيقال بعد هذه الكلمة، اوثق عرى الايمان. اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، ان تحب الرجل لانك تحبه في الله، وأن تبغض الرجل إذا كنت تبغض عمله في سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يرى محبتهما ويقول رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ويجعلهما معا في القبر. وأنظر إلى القتل الذين قتلوا في أحد يؤتى بأحدهم، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم في الباقين من أكثر واحد كان صحبه حبيبه فيجعلهما معا في قبر واحد. فأقول كيف كان هؤلاء الصحابة يحيون بكل هذه المحبة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها فيهم إلى هذه الدرجة. كذلك يحضرني أن رجلا من الأنصار طعن وقتل، هو سعد ابن الربيع أو الربيع. سعد هذا بعد أن انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة زيد بن ثابت، أمر أحد الصحابة وقال له روح شوف سعد بن الربيع أخبره إيه، شوف التمسه في القتلة، فإذا وجدته فقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجده، أخبارك إيه. فذهب الصحابي المرسل وتفقد القتلة فوجد سعد بن الربيع، وجده في القتلة وبه رمق أخير. فقال له يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك يا سعد كيف تجدك؟ فإذا بسعد هذا الذي يشرف على القتل، وعجبا لهؤلاء القوم، لا يذكر عيالا فيضيعون، ولا زوجة ولا كنوزا ولا مالا ولا جرحا ولا وجعا، وإنما يقول له: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: سعد يقول أجد ريح الجنة، وأبلغ قومي من الأنصار أن لا عذر لهم. إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم نفس وفيهم رمق وفيهم عرق ينزل. يا إخواني، في هذا العصر عند الاحتضار، ونحن رأينا وسمعنا الكثير، ولو تكلم هذا المحراب لنطق عن حالات تحكي عن هذا، إنسان عند الاحتضار يلقن الشهادتين فيتكلم بكلام الأغاني، يتكلم بكلام الأغاني العاطفية، لأنه كبس وكدس مكتبته في بيته بشرائط المغنين والمغنيات، فسكنت قلبه، فإذا ضعفت قواه صعد إلى عقله هذا الذي ملك عليه انشراف قلبه. ولا تتعجبوا يا إخواني، القرآن نفسه يحدثنا عن قوم ناس بينة ناس، ولكنهم يقول الله تعالى فيهم: أشربوا في قلوبهم العجل، حبوا العجل لدرجة أنه قلبهم بقى مطعم بحب العجل، يشوفوا العجول يبقوا مش قادرين، هاموا فيهم حبا. فالإنسان على ما عاش يحب، إذا أحببت طوال حياتك شيئا لقد رأيت امرأة مسنة توفيت وسنها حول 80 من عمرها، هذه المرأة كانت تقوم قبل صلاة الفجر في عز الشتاء القارس برودة، وتتوضأ وبالماء البارد وتصلي، لما جاءها الموت رأيناها بأعيننا وهي تنزع عن يدها بقوة وتقول: أوش الشيطان عني، وتشمر ملابسها، فلفتت بالشمال قالت: أريد أن أتوضأ، وختم لها بهذه الخاتمة الصالحة، تقول لا إله إلا الله، وتقول: أريد أن أتوضأ وضئوني، حتى وضعوها وهي في سكرات الموت، فاطمأنت بذلك واستبشرت وتوفيت على ذلك. الخاتمة أيها الإخوة لا تأتي اعتباطا، وإنما تأتي بما كان عليه أعمال، ليس بما كان عليه عملك الظاهر، بما كان عليه أعماق قلبك طوال حياتك طوال عمرك. ولذلك سعد هذا، سعد بن الربيع الذي تفكر فيه أنه قتل دون النبي صلى الله عليه وسلم حبا له، فقال: أبلغ قومي من الأنصار أنه لا عذر لهم إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عرق ينبت. ثم لفظ أنفاسه ومات، والرجل يقول: أجد ريح الجنة. لذلك أيها الإخوة، كل واحد منكم له قلب، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرفنا أن المرأة بأصغريه، هذا القلب والله لو انطبع على صفاء المحبة، تعودوا على كده، صفاء المحبة، لا تتنافسوا في أمور الدنيا أبدا، اوعى تتنافس في أمور الدنيا إطلاقا، ولا تكدر صفو هذا القلب، وإنما أخلص لإخوانك في الله، وأخلص لله، وأخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلص لهذا الدين، وانفض عن قلبك غبار هذا القلب، وحاول أن تقبل على الله تعالى، لأنه ساعة الموت سوف يظهر قلبك هذا. اللي احنا مش واخدين بالنا منه أن هذه الحياة التي يعيشها الناس دي مش الحياة، دي خيال، خيال لما في قلوبهم، صورة لما في قلوبهم. إذا كانت القلوب سوداء تكون الحياة بهذه الصورة التي ترونها. ولا ضربت مثل 100 مرة قبل كده، قلت لكم: لو رأيت إنسانا يمسك بخنجر ويريد أن يقتل به واحدة، وخيال ذراعه على الحيطة وخيال الخنجر، مهما أمسكت بخيال الخنجر لن تمنع القتل، لما أمسك باليد. حياتكم يا إخواني صورة لقلوبكم، لذلك أصلحوا القلوب وصفوها ونقلوها.